تذكرت أياما مضت وليالي خلت فجرت من ذكرهن دموع، ألا هل لها يوما من الدهر عودة؟ وهل إلى وقت الوصال رجوع؟ وهل من بعد إعراض الحبيب تواصل؟ وهل لبدور قد أفلن طلوع؟ أأنت يا رمضان يا شهر الرحمة والمغفرة والإحسان والعتق من النيران، تودعنا لا تلوي على شيء، فهل نلوي نحن على شيء؟ إي بالله، نلوي على رحمة من الله، نلوي على مغفرة من الله نستوهبها، على عتق رقابنا من رب الأرباب نستنزله، نلوي على هذه الأمور. نعم، ومن منا صام رمضان كله؟ ومن منا قام رمضان كله؟ من منا لم يأتي بصوم مخرق؟ وأي ذلكم الرجل الذي وافى ربه بصوم مرقع؟ فإن استطاع أحدكم أن يأتي بصوم مرقع فليفعل، يرقع به ذنبه. ألا أيها العبد العاصي، وكلنا ذلك، ألا أيها العبد العاصي وكلنا ذلك، لا يقنطنك من رحمة الله سوء أحوالك ولا اختلال أعمالك. اجعل الأمل في الله سبحانه وتعالى قائما، واجعل تطلعك إلى رحمته ومغفرته دائما. داوي أوجاع الذنوب بالتوبة، وأس جراح المخالفات بدموع الندم. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب. أي مولاي، عسى وعسى، عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير ترتقي، فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقي. عسى وعسى، عسى وعسى يا ربنا، وعسى منك تحقيق ولعل منك وقوع. لا إله إلا أنت، ولا أرحم منك ولا أزيد في الإحسان والشكران عنك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الجليل الذي خرجه الإمام أبو داود وغيره في سننه من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب رسول الله نفيع بن الحارث، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكرة: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. أكره النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أن يزكي الصائم القائم نفسه فيقول: صمت رمضان كله وقمت رمضان كله، أم لا بد من غفلة؟ وأينا لا يغفل، وأينا لا يسهو، وأينا لا يحيد ولا يتنكب؟ كلنا ذلكم الرجل، أم لا بد من غفلة؟ نعم، رمضان قد آذن برحيل وأوشك على انصرام، لم يبق منه إلا علالة، أو قولوا صبابة كصبابة الإناء، لم يبق منه إلا أقل القليل. ولكن رجاؤنا في رحمة الله عز وجل في الليلة المنصرمة وفي هذه الساعات الباقية، فليلتنا التي نقبل عليها أو هي تقبل علينا لا تحسب لنا، لأنها ليست من رمضان. الليلة المنصرمة كانت من رمضان، وهذه هي آخر الساعات. إذا ثبت أن هلال هذه الليلة طلع مبشرا بشهر شوال فهو آخر يوم وهي آخر ساعات، وهذا هو الغالب، والله تبارك وتعالى أعلم، لأنه لا يتوالى شهران قمريان ثلاثين تامان إلا قليلا. في أندر النادر. فنحن نضرع إلى الله عز وجل أن يختم على عملنا في هذا اليوم الكريم ختاما لهذا الشهر المبارك القصير، فقد كان والله قصيرا، كان نازلا كنزول ضيف كريم، كنزول كريم من ضيف، وكان قد تصرم عنا كسحابة صيف. لله ذره من شهر كريم معظم فاضل مبارك كثير الخيرات. نبتهئ الله عز وجل أن يختم على أعمالنا في هذا اليوم الكريم، وأن يختم عملنا في هذا الشهر المبارك بخير خاتمة. اخرجوا من رمضان يا إخواني على أحسن العزائم، فارقوه على أكرم النوايا. فقد أخرج سلمة ابن شبيب رحمه الله تعالى عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: إن الصائم إذا صام رمضان وقال ونوى أنه إذا خرج من رمضان لم يعص الله سبحانه وتعالى، فليست الطاعة والإخبات والقيام والدعاء والتضرع مخصوصا برمضان، بل هو واجب في كل وقت، ورمضان تدريب واختبار وتعويد وتسهيل وتمكين لهذه المعاني في قلوب الموحدين. أدخله الله سبحانه الجنة من غير مسألة ولا حساب، فتراك ربما مت بعد أيام أو بعد ساعات، فكن على هذه النية تدخل الجنة إن شاء الله تعالى بغير مسألة ولا حساب. فهذا معنى أن تخرجوا من رمضان على أحسن العزائم، وأن تفارقوه على أكرم النوايا. وإن الصائم إذا قال في نفسه ونوى أنه إذا خرج من رمضان عصى الله سبحانه وتعالى، كما يفعل بعض من الناس، لا أقول كثير، بعض من الناس والعياذ بالله، يتلبث ويتربص برمضان التصرم حتى إذا تصرم وانقضى وولى عاد هو في حافرته، عاد في سيء طريقته، وحبل في أسوأ حباله، أو احتطب في أسوأ حباله والعياذ بالله، اجترح المخالفات وارتكب الموبقات، يتربص ويتمكث برمضان التصرم، فصيامه عليه مردود، صيامه عليه مردود والعياذ بالله. فتوبوا إلى الله أحسن توبة، اختموا أعمالكم بهذه التوبة في هذا اليوم، ومن تاب لا يعود، من تاب لا يعود إلا مضطرا أو غافلا أو ناسيا أو مرغما، ولكن توبة بنية العود توبة الصبيان، كما قال الإمام أحمد: ليست توبة الرجال، توبوا ومن أوجعته الذنوب فليزدد توبة. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله فإنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته بالمذنبين تكرم، فرحمته للمحسنين كرامة ورحمته بالمذنبين تكرم. اللهم اكرم وتكرم علينا يا رب العالمين. ولكن يا رمضان أستميحك عذرا أن أفوه بين يديك الكريمتين وقت رحيلك ووقت انتقالك وأفول بدورك بهذه الكلمات الجوامع: بما جئتنا يا شهر الصيام؟ جئتنا والله برحمة ومغفرة وإحسان، لكن أيضا بما جئتنا يا شهر رمضان، يا شهر الإحسان، يا شهر بدر، بدر الفرقان، ويا شهر الفتح، الفتح الأعظم، ويا شهر حطين، ويا شهر عين جالوت، بما جئتنا؟ جئتنا بالفواجع، صببت على رأسنا القوارع، جئتنا بالبوائق، جئتنا بدماء الشهداء، جئتنا بصيحات الأبرياء، جئتنا بثكل اليتامى، جئتنا بجراح لا نستطيع أن نأسوها. أستغفر الله العظيم، أجئتنا أنت أم نحن جئناك بهذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وأستغفر الله مرة أخرى، وأكرر اعتذاري بين يدي هذا الشهر الكريم في ختامه. بل هو من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. نعم، لقد عشنا في هذا الشهر معاني وأحداثا لا يمكن أن يجمل بنا أن نشهد العيد غدا فرحين مغتبطين، لا يمكن مع هذه المعاني أن نتوسع في المسرات والمباهج، يمكننا فقط أن نبذل التحيات وأن نبذل بعض الكلمات الصادقات، لكن بتوجع ولوعة وحسرة. عندما أعود إلى هذه النفس، عدت إلى نفسي والله غير مرة وأردت أن أكاشفها وتصارحني، والمكاشفة بصدق رائد لا يخلف ولا يكذب، فصارحتني هذه النفس وكاشفتني لأجد أن مبلغ حزني وألمي ولوعتي وحسرتي على هؤلاء الشهداء الذين تساقطوا في مجزرة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، ويتساقط إخوان لهم على الدرب في الملة وأبناء العقيدة والإسلام الخالد العظيم في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي بلاد كثيرة يطول بنا تعدادها ويؤلمنا ذكرها وإحصاؤها. نعم، وجدت أن مبلغ هذا الألم ليس هو نفسه لو كان في قريب أو نسيب. والله سألت نفسي هذا السؤال، لو كان الذي أصيب أو قتل أو ذبح هذه الذبحة أبوك أو أخوك، أكنت تحزن هذا المبلغ من الحزن؟ كلا. قالت لي النفس كلا. فقلت معنى ذلك أن مصابنا في أنفسنا عظيم، معنى ذلك أن حسنا الإسلامي لم يرهف بعد إلى درجة بحيث نرتقي معها فنفهم ونعتقد ونعيش هذا جوانيا باطنيا حقانيا، نعيش معنى أن نسب الدين أعظم نسب، وأن نسب الإيمان أقوى نسب وأمس نسب ورابطة. لم أجد هذا في نفسي، علّه يكون في نفوس بعضكم. لم أجد هذا مكاشفة وصراحة والله في نفسي. نعم، لا أنكر أننا حزننا وأننا ابتأسنا وأننا بكينا، وهذا قصار ما بأيدينا، لعلنا نلتحق به بركب النساء أن نبكي. هذا والله ليس عذرا نقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ثأرا نتنادى به بثارات الخليل والأقصى وسراييف ومستار وكشمير وبورما وكازاخستان وغيرها وغيرها. ليس هذا الثأر الذي يجب أن يتنادى به المسلم، ليس ثأر الدموع الذي يلحقه بالنساء. كشفت نفسي بهذه المعاني فثارت لواعج وأشجان، وتواردت وفاضت خواطر كثيرة، مرة تشدني إلى اليأس ومرة تدفعني في عباب الأمل يعب عبابه عندما أقرأ أن إخواننا المسلمين من الأتراك احتفلوا وخرجوا متظاهرين، خرجوا متظاهرين في حفل عظيم، والحفل هو المجمع الكبير من الناس ليلة الجمعة الماضية 22 من رمضان المبارك الجريح الآسي الحزين الدامي رمضان هذا العام. خرجوا ليكتب بعضهم، لو سكبنا أو لو سكب كل مسلم كوبا من الماء على إسرائيل لسال بها السيل. الله، حقا، لو سكب كل مسلم من مليار وربع مليار مسلم كوبا من ماء، والله بالغوا، لو بسق كل مسلم من مليار وربع مليار مسلم على هذه الدولة المزعومة، على هذا الكيان الشبحي الكذوب الزائف العنصري لسال بهم السيل، فلا أقل من ذلك، ونحن لا نفعل شيئا. أعود مرة أخرى لأقرأ نبأ تطوع 40,000 من إخواننا من مسلمي أندونيسيا، 40,000، ما بلغ تعداد المجاهدين العرب في سراييفو وفي أجزاء البوسنة والهرسك عندما كانت مفتحة الأبواب، 400، ما بلغ. هؤلاء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنا أحس أن مصابنا عظيم بأمتنا في هذا الزمن، وأحس وأجري على الله في هذه الكلمة: خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، فقد قلت إن حقا وإن كذبا، إن صدقا وإن باطلا. أحس أن مصاب الأمة الإسلامية نفسها بالعرب أشد، مصابها في نفسها شديد، ومصابها بهؤلاء العرب أشد. المغرمون بأنواع وأنماط من الطرح ومن العمل ومن الكلام ومن اللغو والخطل، تؤخر ولا تقدم، تنكس ولا ترفع راية، تثبط ولا تشجع. أي والله هذا هو وضعنا، إلا من رحم الله، وقليل ما هم. علينا أن نصارح أنفسنا، وعلينا أن نكاشفها. 40,000 20,000 فقط من العاصمة سجلوا أسماءهم رسميا في سجلات الدولة ليدخلوا إلى البوسنة مجاهدين، ليرفعوا علم الإسلام الجريح المنكس. أعداؤكم يا أحبابي ما قاموا بهذه المجزرة، مجزرة الخليل، إلا والله صبرا واختبارا إعداديا لكي يروا هل بقي رمق من الحياة في هذه الأمة. والله الذي لا إله إلا هو أقولها، وأيضا أجري على الله، وربما لم يجمل بي أن أقولها لأنه لا يستشهد بأمثال هذه الأشياء، لكن لعله يستأنس: لقد نمت ليلة القدر ووقر في قلبي أنها ليلة القدر، فقلت: اللهم أريني فيها شيئا، ولم أسأل الله فيها شيئا لنفسي، لأن نفسي لا تهمني ونحن نشهد هذه المذابح والمجازر. سألت الله شيئا، وربما كان أهم ما يهمني هو أمر هذه الأمة، فرأيت رؤيا لا أقصها عليكم، لأنني إلى الآن أعيش في ظلالها السود. والله الذي لا إله إلا هو، والله رؤيا سوداء حالكة، والله رؤيا يتقطع لها القلب، يتمزق لها الفؤاد. وتذكرت كلمة الشيخ الواعظ الخطيب الجليل ولي الله المجاهد الشيخ عبد الحميد كشك، بارك الله في عمره وحفظ الله عليه علمه ودينه ونفع به، عندما قال ذات مرة وخطب خطبة، خطبتي شبيهة بها من وجه، إذ تحدث وأتحدث عن مشاكل هذه الأمة، ثم ثارت به أشجانه ولواعجه وفاضت به، ليقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو تعلمون من الله عز وجل ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تأثر كلمة النبي في حديث الصحيح: ولكن سيظل سرا في نفسي إلى أن يأذن الله. هل رأى هذا الشيخ الولي الواعظ الجليل علم التوحيد رافعا مرفوعا خفاقا؟ لا والله. هل رأى هذه الأمة تأخذ بثأرها الذي تتنادى به؟ لا والله. فما الذي رآه حتى يقول لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ لعله رأى شيئا قريبا مما رأيت، أو لعلني رأيت شيئا قريبا مما رأى. رأيت رؤيا عجيبة معجبة، ما قاموا بهذه المذبحة إلا اختبارا إعداديا لكي يروا هل بقي في هذه الأمة رمق من حياة، بصيص من شرف، شيء من إيمان وجهاد. وإلا فهو الطوفان، وإلا فإذا سترون كيف تكون المذابح كما رأيت في منامي، سترون كيف ستكون المذابح لهذه الأمة. جاء بعضهم يوزع الديات. ماذا الديات؟ نعم، جمع دية. من الذي يوزع؟ العرب المسلمون، حكامنا. ديات من؟ من هو الضحية ومن هو الجاني؟ الضحية المسلم الراكع الساجد في حرم الله، في قدس الله، في بيت الله، ترفرف حواليه أرواح الأنبياء، يتقدمهم خليل الرحمن إبراهيم. لقد داسوا وتجاوزوا كل جميع الحرمات في هذه المذبحة، انتهكوا حرمة الوقت شهر رمضان، انتهكوا حرمة المكان هذا المكان القدس الطاهر المبارك، انتهكوا حرمة العبادة، صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، انتهكوا حتى حرم الأنبياء الراقدين في مراقدهم، انتهكوا جميع الحرم. ماذا فعلنا؟ كيف تحركنا؟ كيف كان رد فعلنا؟ ما الذي قمنا به؟ ما الذي يمكن أن نقوم به؟ ما الذي فعلته شعوبنا لحكامها؟ بماذا تقدمت هذه الشعوب لحكامها إذا كان الأمر في أيدي حكامها؟ جاء الحكام يدفعون الديات، والجنات هم الصهاينة، الجنات هم اليهود. لا تقولوا كالمغافيل، يهودي مجنون مصاب في عقله مخبل مختل. لا، كان يحرسها 30 من جند إسرائيل. الدولة تحرس هذه المجزرة، إنها مدبرة كما علمتم وكما وافتكم الأنباء الصحيحة الموثقة. إن كلمة كاخ باللغة العبرية، وهذه حركة دينية متطرفة، معناها هذا هو الطريق. طريق ماذا؟ كلمة كاخ معناها هذا هو الطريق. كاخ طريق ماذا؟ تكملها حركة جوش أمونيم، الإرث المقدس. طريق الإرث المقدس، بماذا يقضي طريق الإرث المقدس؟ كاخ وجوش أمونيم يقضي بسحق الحشرات الفلسطينية، بسحق الموحدين. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأنتم تعلمون أنباء من قديم أنباء الحلف الدنس بين أحفاد القردة والخنازير، وبين الطواغي، بين الطواغي ما الهندوس عبدة الأبقار. حلف لكي يفنوا المسلمين عن بكرتهم، حلف لكي ينكسوا رايتهم، حلف لكي يقبروهم أحياء. وحدث قبرهم أحياء في فلسطين وفي الهند المسلمة، في مسلمي الهند. والهند مسلمة، كانت مملكة إسلامية، وهي الآن أرض مغصوبة وأرض حرب، لأنها مملكة إسلامية كما قضى الأئمة، أئمة السياسة الشرعية. نعم، ويأتيني أخ وإن كان موجودا فليعذرني، أنا لا أعينه لا باسمي ولا بوصفه، يأتيني بعد خطبة مرة بعد أن قلت كلمة، قلت هؤلاء جميعا من صليبيين وغيرهم هنا وفي غير هنا لا يرضون عنا، وهم مسرورون يقيني، أقسم بالله علي بما يحدث لنا، مسرورون يقيني بما يحدث لنا. قال لا، لا تقل هكذا، لا أقل من أن نتألف قلوبهم. قلت ماذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مذ أن صرنا ببغاوات، مذ أن صرنا ببغاوات مستلبة، استلبنا سياسيا وحضاريا. يقولون بوليتيك، سياسة، نقول بوليتيك، سياسة، لابد أن نكون سياسيين. وتركنا سياسة القرآن، تركنا أوامر الرحمن، تركنا سنن القرآن. ولن ترضى، على مذهب الزمخشري، لن لتأكيد وتأبيد النفي، مؤكد ومؤبد، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. أنت محروب لأنك مسلم، أنت تقتل لأنك مسلم. ولنعد إلى ذكر الديات، فهو حديث ذو نبأ، وهي كلمة ذو خطر. طرق أحد هؤلاء المساكين الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، طرق باب أحد المنكوبين، باب امرأة عجوز والهاء دلهها المصاب، وعزب عنها عقلها بفقد ابنها وربما كان وحيدها. طرق الباب وقال 5,000 دولار يا أمي. قالت ممن ولمن لأجل ماذا؟ قال أفي هذا البيت ضحية؟ أفي هذا البيت شهيد؟ قالت نعم، فيه ولله الحمد شهيد، اصطفاه الله للشهادة. قال فهذه ديته. قالت تبا لك، ولو قالت لعنك الله ولعن من أرسلك ما أبعدت، تبا لك ويحك، يقتلوننا وأنتم تدفعون دياتنا. الله أكبر، ما أعظم هذا المنطق، ما أرسخ هذه الكلمات، ما أرسخ هذه الكلمات. الصهاينة يقتلوننا ويذبحوننا، وقصارى ما تفعلونه أنتم يا حكومات العرب أن تدفعوا دياتنا، أنتم الذين تدفعون دياتنا. ما مرادكم بهذا الدفع؟ أن تدفعوا عن أنفسكم غضب أبناء العم، أن تكحلوا أعينهم، أن تشعلوا البواخير بين أيديهم، أن ترضوهم فلن يرضوا عنكم، لن يرضوا عنكم أبدا، لأنكم محقورون في أعينهم. ألم يقولها بوش أيضا في آخر فترة رئاسته؟ قال أنا سأتكفل بإقناع هؤلاء البرابر العرب ألم تسمعوها؟ ألم نقرأها في وسائل إعلامكم يا عرب؟ يا حكومات العرب؟ أين الكرامة؟ كان العربي في جاهليته إذا وتر في أحد من أهله أو أنسابه أو أصهاره، وكان نسب الصهر كنسب اللحمة والقربة والدم، لا يأخذ من لحيته ولا يتزين ولا يمس الطيب ولا يأتي النساء حتى يأخذ بتأره، ولا يشرب الماء القراح العذب، فإذا ما أخذ بتأره قال: الآن أشرب الماء القراح، فساغ لي الماء، وقد كنت قبلا أغص بالماء القراح، ساغ لي الشرب، وقد كنت قبلا أغص بالماء القراح. فلا أقل من أن نتأثر أجدادنا العرب في جاهليتهم لا أعلام الخالدين في إسلامهم، وهي أزكى وأتقى وأوقى وأبقى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وقائدنا ونبينا ومنقذنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، احتفلوا بعيدكم، ولكن نصحي إليكم وإلى نفسي أن نقتصر على النصاب الأدنى وعلى الحد الأقصر والأقل من إظهار المباهج والمسرات، لئلا تنقلب علينا حتى نفوسنا، لئلا تلعلنا أرواحنا، لئلا تتبرأ منا ملائكتنا الكتب الحفظة. لا أقل من أن نقتصر على حد يسير وعلى نصاب أقصر من إظهار المباهج والمسرات. وعلينا أن نفكر طويلا ومليا كيف يمكن أن نستجيس هذه العواطف بشكل مستمر، كيف يمكن أن يستثمر حدث مثل هذا الحدث المؤلم بحيث لا تموت فينا الضمائر ولا تموت فينا العبر ولا تموت فينا الآمال، ونحن في شهر الأمل، ونحن في شهر تغلب فيه الإرادة على النزغات ويغلب فيه الحق على الأهواء. نسأل الله عز وجل ونشكو إليه نفوسنا أن يصلح هذه النفوس. اللهم ردنا إليك ردا حميدا، اللهم أعدنا إلى دينك عودا كريما، اللهم إنا نشكو إليك ضعف نفوسنا وإدبار إيماننا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو تنزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبوء إليك بذنوبنا، ونبوء بين يديك بنعمك علينا وبتقصيرنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في يوم الجمعة، في هذا المقام الكريم، من هذا المكان الكريم، في هذا اليوم الكريم من شهر رمضان، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة لنا فيها رضا ولك ولنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. اللهم ألف ذات بين ذات قل اللهم ألف ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم أرنا فيه ثأرنا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، فاكفنا اللهم شرورهم، اللهم اكفنا شرورهم بما شئت وكيف شئت، إلهنا ومولانا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد اجتمعوا علينا من أقطارها، اللهم وقد وعدت ووعدك حق وقولك صدق بأنك لا تعطيهم مكنة منا حتى يستأصلون ولو اجتمعوا علينا من أقطارها، فلا تمكنهم من رقابنا يا رب العالمين، اللهم لا تسلطهم على أعراضنا، اللهم لا تمكنهم من رقاب شيوخنا وعجزتنا، ولا من دماء أطفالنا وأبريائنا، اللهم أظهرنا عليهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، فإنه لا يحصي جندك إلا أنت يا رب العالمين، وهم لا يعجزونك، ونحن أضعفاء، ونحن ضعفاء أذلاء، ونحن محروبون، ممكورون يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني.